قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فقدت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. بعد أن ذكر الله جل وعلا حال بعض عباده أنه إذا خولهم نعمة وتفضل عليهم بفضل ومن عليهم بالأرزاق والأقوات والأولاد والصحة والنعمة واليسر في هذه الحياة، اغتروا بهذا الأمر وظنوا أنهم إنما وجدوا ذلك لأنهم أهل لهذا الأمر. ولذا قال الله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي، ظنا منه أن الله تبارك وتعالى إنما تفضل عليه بهذا الفضل لأنه حري بهذا الفضل. وأخبر المولى جل وعلا بأن هذا العطاء وأن هذه المنة وأن هذا التفضل إنما هو ابتلاء واختبار للعباد ليرى أيحسنون العمل أم لا، وهو أعلم بحالهم، لا يخفى عليه شيء منهم. وإنما يبتليهم ويختبرهم أيشكرون أم يكفرون. ونحن نعلم جميعا أن من ضمن هؤلاء قارون عليه لعائن الله، لما تفضل الله عليه بفضله قال إنما أوتيته على علم عندي. واختبر الله تعالى بعض عباده ومن عليهم بما تفضل به عليهم فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الله جل وعلا من علينا بالأموال والأولاد، وزعموا بأن النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه أبتر، ليس له عقب وليس له ولد وليس له مال، ولهذا قالوا ما نحن بمعذبين. هذا داب بني آدم عندما يمن الله جل وعلا عليه بمننه ينسى ربه، وعندما يتفضل الله جل وعلا عليه بفضل ظن أن هذا الفضل إنما أتاه لقوتي لجاهي لعلمي لحسبي لنسبي. الإنسان ضعيف، ولذا بين الله تعالى لنا أن هذه مقالة قالها من قبله: فأصابهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد ذلك قال الله تعالى: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألا يعلم؟ أولم يعلم هؤلاء القوم مشركوا مكة ومن نحى نحوهم أن الله تبارك وتعالى بيده الرزق وبيده العطاء وله الفضل وله المنة، يعطي من شاء ما شاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويمنع من شاء جل وعلا، وإن كانت يده سحاء الليل والنهار لا تنبض لا تقل، وإنما الله تبارك وتعالى يوسع على من شاء ويرزقه ويمنع من يشاء ويضيق عليه بالرزق، وربما أن هذا التضييق عليه إنما هو لأمر يعود لهذا المضيق عليه بخير، فلو منحه الله جل وعلا مالا كثيرا ووهبه الله جل وعلا رزقا عظيما وأعطاه الله جل وعلا سعة في هذه الدنيا لما صلى ولما صام ولما استقام على أمر الله تبارك وتعالى، ولكن الله جل وعلا هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، يعطي من شاء ما شاء ويوسع له في رزقه حتى يبتليه، فربما أن يوسع له في رزقه، ومتى ما وسع له في رزقه بعد عن الله نهى عنه، سلك سبل الشيطان سبل الغواية والضلالة وابتعد عن الله، فلا حظ له في الآخرة عند الله تعالى، وربما أن الله جل وعلا يمنعه ولا يعطيه ويعطيه الله جل وعلا الكفاف من العيش حتى يوفقه ليقوم بأوامره وينتهي عما نهى عنه، ويغبط الله تعالى له الفضل والخير في الآخرة. ألم يعلموا أن الله تعالى قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل لما متاع الحياة الدنيا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا ليست عند الله شيء، ولو كانت الدنيا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكنه يعطي ويسهل ويبذل ويتفضل على المشرك على الكافر على المجوسي. اذهب إلى بلاد الفرنجة إلى بلاد المشركين، والله ليست كبلادنا، فهذه البلاد بلاد العرب جنات وارفة، حدائق غناء، أنهار جارية، مدنية سامقة مرتفعة عالية، الجبال مملوءة بالخضرة، الأرزاق الأقوات غادقة كثيرة، لأن هذا حظهم، وما لهم في الآخرة من خلاق، ما لهم في الآخرة من نصيب، جعل الله تعالى نصيبا في هذه الدنيا، ونحن مقرون جميعا معترفون بأن دول الغرب ودول الشرق والكفرة مدنية وحضارة وتقنية وتكنولوجيا واختراع وكذا، أعطاهم الله الدنيا في الدنيا حظهم ونصيبهم، ولذا قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ليس لهم خلاق، ليس لهم نصيب في الآخرة. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق ويقلل لبعض عباده لأنه هو المتفضل. كان ذلك كله بعلمه وبقدرته، لا تخفى عليه خافية، قدر ذلك في الأزل، كتب ذلك على العبد وهو في بطن أمه، كتب الله جل وعلا ذلك وأمر القلم بأن يكتب في الأزل. يوم أن قال الله تعالى للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. فالرزق بيدي، والفضل بيدي، والعطاء بيدي. واسمع ما يقول الشاعر الماجد أبو العلاء المعري الملحد، يقول أبو العلاء المعري: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الأمر الذي حير أبا العلاء وجعله في دوامة، يرى عاقل ذكي فصيح حريف يعمل ويكدح ليل نهار، ولكن رزقه مضيق قليل. وكم جاهل جاهل تلقاه مرزوق. يقول أبو العلاء هذا الذي حيره وهذا الذي جعل المحريم زنديقا ليبقى على زندقته، ولكن المسلم لكن المؤمن يعلم أن الله يفعل ما يشاء ويختار. الأمور بيد الله، لا يجري على العبد إلا ما كتب الله عليه. ولذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيكتب فيؤمر بكتب رزقه. سبحان الله، يبدأ بكتب الرزق من يوم أن نفخت الروح إلى أن يموت. إذا مات نزل الملك المكلف بالرزق يلتمس المرء، والملك لا يعلم الغيب، فيضرب يمنى يسرى أمام خلف، أين هذا العبد ليصل إليه رزقه؟ لا يجده. بعد ذلك يعلم أنه قد مات. الأمر بيد الله جل وعلا. ولذا قال: فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الأمر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذه آية ودلالة واضحة على أن الأمور بيد الرب المعطاء الرزاق الواسع الجواد الكريم الذي بيده الأمر كله. ألا يعلم أولم يعلم هؤلاء أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ يعلمون، يعلمون ذلك، منهم من يعلم ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه آيات البينات لأنهم لم يؤمنوا بالله. والإيمان أيها الإخوان هو مصدر كل خير. فإذا وفق الله تعالى العبد للإيمان ارتاح قنع يطمئنك نفسه، رضي بقضاء الله وقدره، علم أن ما أخطأه لا يصيبه، أن ما أصابه لا يخطئه، ومتى ما لم يكن المرء مؤمنا موقنا عالما لا يرضى بقضاء الله ولا يرضى بقدر. ولذا تجد بعض الخلق ممن لم يؤمن بقضاء الله وقدره يرد على الباري، لما يعطي الله فلان ويمنعني، ولما يمن الله على زيد من الناس ويحرمني، أنا أولى من هذا العبد، أولى من هذا المرء. هذا المرء ليس حسيب ولا نسيب ولا وجيه، فكيف يعطى ويمنع أنا؟ يرد على الله، ينكر على الباري لعدم إيمانه بالله، ولو كان مؤمنا عالما بقضاء الله وقدر الله لرضي بما حصل له ورضي بما حصل لغيره. أنت عبد لله وهذا عبد لله، أنت مربوب لله وهذا مربوب لله، لا فرق بينك وبين هذا العبد عند الله. الكل عباد الله والكل خلق الله تبارك وتعالى، ويتصرف الله جل وعلا في ملكه وفي ملكوته بما يشاء. لا إله إلا هو، ما قدره الله لك مكتوب عليه، ما قدر الله جل وعلا لذاك مكتوب عليه. وقد يحرمك الله أمورا ويعطيها غيرك، ويحرم غيرك شيئا ويعطيك إياه. ونحن نشاهد هذا اليوم واقع من المشرق، نراه بعيوننا، ترى وجيه كبير غني صاحب أموال وأولاد وخدم وحرس وحشم، إذا قال صدق وإذا أشر نفذ، لأنه أعطي مال وجاه ومقام ومكانة في الدنيا. ولكن منهم من حرمه الله الولد، يريد ولد لا يجد ولد. منهم من حرمه الله جل وعلا التمتع بالأقوات والتلذذ بها، يحرمه الله تعالى لذة الشم، لذة السمع، لذة البصر، لذة الذوق، لا يأكل، مريض، شريان القلب، شرايين القلب ضعيفة، ممنوع من كذا ومن كذا ومن كذا، لا يأكل إلا عدس، لا يأكل إلا دخن، لا يأكل إلا شربة بماء فقط. لما لم تقل لما أعطاني إلا هذا ولم يعطيه فلان؟ لما ترضى بما أعطاك الله وتفضل عليك، وتنظر إلى ما أعطاه الله جل وعلا غيرك، ولا ترضى بما حباك الله وما أعطاك؟ فقد تم من النعم أعطاك الله إياها لم يعطها لغيرك. وكم من فضل تفضل الله جل وعلا به عليك لم يتفضل به على غيره. ولهذا على العبد أن يؤمن بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله، اليوم الآخر، الكتب، الرسل، بالقدر، تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. ما معنى ذلك؟ تؤمن بأن الأشياء التي تقع بقدر الله وبعلم الله، الله جل وعلا أراد أن يقع هذا الأمر، ولم يقع هذا الأمر إلا بعلم منه، فهو الذي أراد أن يكون ذلك الإرادة الكونية، لأن الإرادة تكون إرادة كونية أراد الله جل وعلا أن تكون، فيكون ما أراد الله جل وعلا لأنه هو الذي أمر بذلك. تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، لما يقدر عليه هذا ولا يقدر على هذا الذي قدره عليه؟ تحاسب الله، تناقش الله، تسائل الله، وأنت عبد لله مخلوق مربوب. والله لو وقفت للحساب والنقاش والعتاب لما استطعت أن تقابل نعمة واحدة من نعم الله تعالى التي تفضل بها عليك. والله لو سجدنا أو ركعنا أو قمنا على أقدامنا منذ أن بلغنا إلى أن نكبر في مقابلنا، العبد طائع منيب متقي لله، لم يعص الله، قائم على أوامر الله إلى أن يموت من يوم البلوغ وقد عاش 70 أو 80، والله إن عبادته هذه لا تساوي نعمة الذوق. هذا لسان تذوق، هذا مالح، بعد ثانية تذوق هذا حلو، بعد ثانية تذوق هذا مر، بعد ذلك تذوق هذا مزج بين الحلاوة والمرارة، تذوق هذا أجاج، هذا كذا، وهكذا تمضي على هذا الحال. والله تعالى قد وهبك هذه الجارحة الصغيرة وجعل فيها هذه القوى، لا تستطيع أن تقوم بشكر هذه النعمة التي تفضل الله جل وعلا بها عليه. آخر أعطاه الله بنين، أعطاه الله بنات، أعطاه الله خدم، أعطاه الله حشم، أعطاه الله تعالى ما أعطاه من النعم. والله لو أراد أن يعبد الله تعالى أو لو عبد الله إلى أن يموت لا يساوي، لا يستطيع أن يفي الله تبارك وتعالى بنعمة بسيطة من هذا الأمر. فكم رأينا ممن صرف الأموال الطائلة وذهب يمينا وشمالا وأوروبا وأمريكا وآسيا وإلى العلماء وإلى القراء وإلى الكهنة وإلى السحرة، يريد أن يرزق ولد فلا يرزق ولد. ولهذا علينا أيها الإخوان أن نؤمن بإيمان العجائب، لا نستعمل الآراء والأهواء، نؤمن بالقضاء والقدر. ما أراد الله تعالى أن يوقعه على عبده يقع، فإننا عباد الله وخلقه، إننا عباد الله وخلقه. أنت لو ملكت شيء، ثوبي هذا اشتريته بمالي أو أهدي إلي فأصبح ملكا لي، لو أخذت هذا الثوب ومزقته وقطعته أو حرقته أو أفسدته فقال لي قائل يا فلان لم تمزق هذا الثوب، لم تحرق، لم تفعل ما تشاء، تفعل هذا الأمر السوء في ثوبك، وثوبي هذا لا يساوي 100 ريال، 100 ريال. الجواب إن هذا الذي اعترض علي معتوه غير عاقل مجنون، المال مالي وأنا أتصرف في مالي بما أشاء، ألك في هذا الثوب هرس؟ ألك فيه إل؟ أنت شريك لي فيما في هذا الثوب؟ لا. إذن لا تتكلم ولا تعتذر. ولو ترافعنا وذهبنا إلى القضاء فقال القاضي: ألك في هذا الثوب شرك؟ أنت شريكه؟ أقول: أبعته له لم يفك المال؟ يقول: لا. أيقبل منه القاضي دعوى؟ أيعطيه القاضي الحق؟ وإنما يكون الحق ضده. فلله المثل الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده الأمر كله، يفعل ما يشاء ويختار، خلق خلقه وتفضل عليهم بفضله، يتصرف في عباده بما شاء، لا شريك له، لا وزير له، لا ند له، الكل خلقه، يميتهم متى شاء، أحياهم الوقت الذي شاء. إذن ليس للعبد أن يتجرأ ويقول: على ما أعطى الله فلان ولم يعطي، على ما جعل الله لوني أسمر ولون هذا أبيض ولون هذا قمحي ولون هذا أزرق ولون هذا أخضر. أقول: هذا لما جعلني الله أسمر ولم يجعلني الله تعالى أبيض؟ وأنا مولود لآدم، هؤلاء بيض وأنا أسمر؟ أقول هذا الكلام: إن قال هذا الكلام قائل فهو غير عاقل، فهو مجنون، السجن أو الأبد. لهذا على العبد أن يعترف بعبوديته لله وبخنوعه لله وبذله لله، وأنه يجري عليه قضاء الله وقدره، وأن يرضى بقضاء الله وقدره. إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هكذا كان المصطفى يقول: من أصابه هم، من أصابه هم، من أصابه حزن، عليه أن يلجأ إلى الله. إذا خاف شيء لجأ إلى الله: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. هذا ذل لله، إسلام لله. إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، بعد أن اعترفت لله جل وعلا بالعبودية، وبعد أن سلمت جميع أموري لله، وأنه لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله، بعد ذلك أقرع باب الله فأقول: يا رب، بعد أن اعترفت بهذا الاعتراف ومهدت هذا التمهيد وتوسلت بهذا التوسل، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وشفاء أسقامي وإزالة همومي. إلا وأزال الله همك. أنا همي هم دنيا، غمضت عيني ولما فتحتها وإذا بهذا المخلوق أكرمه الله وتفضل الله تعالى عليه، وإذا به يسكن في دار فيلا تساوي 3 ملايين ريال. أنا داري التي أسكنها، التي أسكنها لا تساوي 100,000 ريال، وهذا 3 ملايين ريال. دخلني الهم والغم في قلبي. الراحلة التي أمتطيها لا تتجاوز 20,000-30,000، هذا الراحلة التي يركبها تساوي 200,000-300,000-400,000. دخلني الهم. هذا مخلوق وأنا مخلوق، هذا لله وأنا لله، على ما يعطي الله هذا ولا يعطي الله، هذا ليس من عدالة السماء، السماء ما عدلت، يعني أن الله ما عدل، الله أعطى فلان ولم يعطي، هذا له ولد أنا ليس لي ولد، لما هذا يكون له ولد وأنا ليس لي ولد؟ هذه ليست بعدالة للسماء. هذا هو الجنون. بعينه، ولكن المرء عندما يستسلم لقضاء الله وقدر الله يطمئن قلبه، تهدأ جوارحه، يتفكر ويتذكر، أنا ما أعطاني الله دار أسكنها تساوي 3 ملايين، ولكن أنا قد بلغت 70 وبلغت 80 وبلغت 90، وإذا بالله جل وعلا تفضل علي بإبصاري بعيني، أرى لا أحتاج إلى من يسوقني ولا إلى من يقودني، وإنما أمشي وأرى سبيلي وطريقي. بالله عليك أيها المؤمن، يا من رضي بقضاء الله ورضي بقدر الله، بالله عليك وحكم عقلك وارجع إلى رشدك. لو أعطاه الله 3 ملايين وفقد الله منه نعمة البصر وقيل له 3 ملايين تؤخذ مقابل أن تجرى عملية ليعود الإبصار لعين واحدة، أيرضى ببقاء 3 ملايين أو أنه يرضى ويريد الإبصار لعين واحدة؟ بالله ارجع إلى رشدك وانظر، ما 3 ملايين ولا 10 ملايين ولا 100 من الملايين تقوم مقام الإبصار الذي تفضل الله تعالى به، تفضل به عليه. اقنع بقضاء الله، ارضى بقدر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومتى ما حرم الله العبد في الدنيا وسع الله تعالى عليه في الآخرة. وربما أن هذه الساعة في الدنيا تكون سبب لفساد الآخرة، ولذا أرشد الله عباده المؤمنين المتقين بأن يرضوا بما قضى الله، ويعلم أن الأمر بيد الله. ولذا قال الله تعالى مخاطبا لهؤلاء القوم منددا عليهم، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق ويقدر؟ العطاء الكلي بيد الله، ليس إعطاء والد لولد ولا أخ لأخيه ولا لزوج لزوجه ولا لقريب لقريبه، وإنما هذا العطاء المطلق بيد الله. ويد الله سحاء الليل والنهار، الليل والنهار، أمرنا بأن نتخذ الأسباب ودعانا إلى أن نقرع الباب. وجوده وكرمه وفضله لا يحد، ولذا قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر المحيط الأطلس. إذا وضعنا المخيط في المحيط الأطلسي، تعال انظر ما الذي ينقص من المحيط الأطلسي. كذلك يد الله تعالى سحاء، فمن أراد الخير فليقرع باب الله، ومن أراد دفع الشر فليعد إلى الله، ومن أراد الخير فإن الخير بيد الله كله، وإنما على العبد الإيمان بالله وبقضاء الله وقدر الله. وبهذه المناسبة أذكر لك قصة واقعية بطلها موجود وزمنها قريب لا يزيد على 10 أيام. دخل علي طالب علم في هذا المسجد النبوي فسألته كيف حالك؟ قال لي بخير. وظن أنني كنت أعلم أنه مريض وأنه قد برئ، وأنا والله لا أعلم أنه مريض. فقال لي: أنا بحمد الله تعالى على خير ما يرام، لقد ظللت 3 أعوام وأنا أعاني من المرض الذي تعلم، وأنا والله لا أعلم أنه يعاني هذا المرض، 3 سنوات وأكثر وأنا أعاني هذا المرض. المرض مرض الكلى، أجارنا الله وإياك. قال: الكلية تعطلت وانتفخت وصارت مثل البرتقال، وقرر الأطباء أنه لا بد من استئصالها ولا بد من إزالتها، وأنه إذا لم يزلها سيسري الأمر إلى الكلية الأخرى. قال: فذهبت إلى من توسط لي وأحلت إلى المستشفى وأجريت علي البحوث، وقرر الأطباء أنه لا بد من استئصالها وتستأصل بسرعة، لا تتأخر لا تتوانى، إن توانيت الأبعد صار الخطر. قال بعد أن قرر الأطباء، فحصوا الدم، فحصوا كل شيء، واجتمعوا على أمر الإزالة، قل: أنا راض بما قسم الله وبما قدر الله، أنا راض بقضاء الله وقدره، ولا مانع من استئصالها رضا بقضاء الله وقدره، ولكن أرجوكم أمرا واحدا، أن يسمح لي بالذهاب إلى مكة لأعتمر وأعود إن شاء الله تعالى، فإذا ما اعتمرت ربما أن تكون هذه آخر عمرة لي، إن أجريت العملية ومت فأكون آخر عمل صالح عملته العمرة. فذهب واعتمر، وتذكر قول رسول الله: زمزم لما شرب له. قال: فذهبت إلى زمزم وأكثرت الشرب من زمزم، وبقيت 2 أو 3 أيام وأنا لا أشرب إلا زمزم، وكلما شرب أشعر بتقلص في كليتي حتى أشعر بأن المرض قد ذهب. فعدت إلى طيبة وذهبت إلى الطبيب وقلت: أنا قد أتيت لإجراء العملية، ولكنني أرجو قبل أن تجروها أعيدوا لي الفحوص، ربما أن الحال قد تحسن، لأنني أشعر بأن الحال قد تحسن. فأعيدت الفحوص، وقضاء الله نافذ وقدر الله نافذ، ولا يكون إلا ما شاء الله. وبعد أن أجروا الفحوص قرروا جميعا بأن الكلية عادت إلى ما كانت عليه، ولا داعي إلى إجراء عملي. يا أخي، لا بد من الإسلام بالقضاء والقدر، لا بد من التسليم لأمر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الأمور بقضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقضاء وقد جعلناه بقضاء وقدر، لا يقع في هذا الكون إلا ما شاء الرب جل وعلا. وربما أن الله جل وعلا يبتلي العبد بما لا يريد العبد وبما يكره العبد، وللعبد في ذلك خير وللعبد في ذلك سعادة. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لهذا يخبر الله جل وعلا العباد داعيا لهم إلى أن يثقوا وإلى أن يؤمنوا وإلى أن يعترفوا بأن الأمور بيد الرب، وأن الرزق بيد الرب تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ومتى ما أيقنوا بذلك قاموا بطاعتي، قاموا بطاعتي، فعلوا مرضاتي، ابتعدوا عما نهى عنه جل وعلا بخلاف ما كان عليه المشركون. إذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه منا نعمة قال إنما أوتيته على علم عندي، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. بعد ذلك تفضل الله على عباده ودعاهم وأعلنهم مؤمنهم كافرهم جنهم إنسهم بأنه جواد وأنه تواب وأنه متفضل وأنه يمن على العبد، فعلى العبد ألا يقنط وعلى العبد ألا ييأس وعلى العبد ألا يستشعر بأنه إن أذنب وأخطأ بعد عن الله ولم يتقبل الله. فنادى الله جل وعلا عباده وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الإسراف مجاوزة الحد في أي شيء، أكل حتى أصابته التخمة مسرف، شرب حتى أصابه مرض مسرف، بذل مال حتى غلا مسرف، عمل ذنوب كثيرة مسرف. والله جل وعلا يعني في هذه الآية الكريمة إسراف عباده بظلمهم وبعدهم ومعصيتهم وصدودهم عنه، وفتح الباب لهم على مصراعيه ودعاهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هلموا إلي. الباب مفتوح، الرحمة واسعة شاملة، الذنب مغفور، الوزر مرفوع محطوط. لا تقل أنا مذنب الله جل وعلا لا يتقبل مني إن عدت إليه، لكن هلم إليه. ومن الفجور ما لا يعلمه إلا الله، فهل يغفر الله لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر غدراتك وفجراتك، ارجع إلى الرب. إن عدت إلى الرب تبت إلى الرب يغفر الله غدراتك ويغفر الله فجراتك. لكن الأمر يا إخوان ليس بالهين، أتوب أنيب أستغفر أرجع إلى الله، أنا تائب أنا منيب أنا راجع إلى الله وأنا مقيم على معصية الله والقلب باق على ما هو عليه، هذا لا يعتبر توبة. التوبة لها شروط، التوبة لها شروط، لا يصلي لا يصوم يرتكب الخنا يعمل ما حرم الله تعالى، أراد التوبة فليقبل على الله وليثق بموعود الله. الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب مهما عظم الذنب، فالله جل وعلا لا يستكثر الذنب من عبده، لكن على العبد متى ما تاب أن يعلم أن هذه التوبة لها شروط. الشرط الأول الندم. يا سلام، أنا بلغت إلى هذا السن وخطب الشيخ وأنا باقي على معصية الله، الله تعالى قادر على أن ينتقم مني، ولكنه جل وعلا سترني آخر زاني فاسق بالنساء والجيران والعمل الذي لا يرضي الله عاد إلى رشدي، الله ستر علي، لم ينتقم مني، لم يفضحني. يا ليتني ما فعلت هذا الأمر، يا ليتني ويا ليتني ويا ليتني. هذا الشر لا بد منه، الإقلاع من الذنب إن كان متلبسا به. الإقلاع من الذنب يعني أنه يدع هذا الذنب إذا كان متلبسا بهذا الذنب. أموال الخلق المشروقة شيخات في جيبه، الخمرة الحشيش المخدرات موجودة في بيتي، أنا تائب لا بد أن يعود إلى هذا المال فيرده لأربابي، أن يعود إلى هذه المخدرات والخمر يليقها يبعدها يتلفها، الأرض التي اغتصب يعطيها أهلها. لا بد من الإقلاع من الذنب، وإلا فليس بتائب. التوبة ليست باللسان فحسب، التوبة لا بد لها من شروط: ندم وإقلاع، ندم وإقلاع، ونية جازمة ألا يعود إلى ذنب فيما بقي. أنا بلغت إلى هذا الحد، شايب كبير شاب، الله جل وعلا أعطاني قوة وأنا أعمل كذا وأعمل كذا، والله جل وعلا قادر على أن ينتقم منه. ثاني يقول: لو أن الله تعالى أراد الفضيحة لأمات هو على بطن المرأة. الله قادر أم لا؟ يأتي الخلق ويرونه على بطن المرأة فيحمل جنازة، جنازة من؟ هذه جنازة فلان بن فلان أخرج وهو زاني من بيت فلان على فلانة. أليست وصمة الدهر؟ أليست العار الذي لا يزول؟ ولكن الله تبارك وتعالى تفضل وما فضحني. ألا أعود إلى الله؟ ألا أرجع إلى الله؟ ألا أستقيم على أمر الله؟ إذن لا بد من النية الجازمة ألا يعود إلى ذنب. بعد الآن لن أقع، بعد الآن لا أفعل، بعد الآن لا أرتكب، بعد الآن لا أرى في هذه الأماكن إن شاء الله تعالى. هذا ثالث. لكن لا، أنا الآن لا أفعل لأنني مقيم بالحرمين، ولكن إذا عدت إلى البلاد لا مانع. أنا الآن لا أفعل في هذا الوقت، ولكن إذا مكنني الله من مال ومن قوة أفعل. هذا ليس بذلك. النقطة الرابعة أو الشرط الرابع: أن يرد المظالم لأربابها. أرض اغتصبها أعادها، مال أخذه أعاده، عرض انتهكه عرض انتهكه، كيف يعيده؟ لا يمكن أن يعيده. يرفع يديه يتضرع إلى الله جل وعلا بأن يغفر لفلان ويعفو عن فلان الذي انتهك عرضه، ويتصدق وينوي بأن هذه الصدقة لفلان، حتى إذا ما أتى يوم القيامة وأخذ بتلابيبه يقال له: انظر إلى هذا العمل الصالح الذي فعله فلان لك، هذا الدعاء الذي استجابه الله من فلان عليه. لهذا لا نستعظم الذنب على الرب تبارك وتعالى. وجاء في الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن لي الدنيا وما فيها، لو أعطاني الله جل وعلا الدنيا بحذافيرها لا تعادل هذه الآية التي قال الله تعالى فيها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله تعالى أعلن المشرك أنه إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. أعلن الله تعالى للمسلم المذنب العاصي مهما عمل من الذنوب والمعاصي إن رجع إلى الله وتاب إلى الله التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. الله تعالى لا يسائله لا يؤاخذه ما دام أن التوبة وقعت موقع صدق ندم إقلاع نية جازمة رد المظالم إلى أربابها، تائب انتهى الأمر. وما قصة الذي قتل 99 النفر وأكمل 99 بمئة؟ ما قصته عنكم ببعيدة؟ قصة معلومة مشهورة. قتل 99 وهو ممن كانوا قبلنا، يعني من بني إسرائيل. أخبرنا رسول الله بقصته، ولما قتل 99 أتى إلى عابد غير فقيه، سأل إنه قتل 99، قال العابد 99 هي واحد لا يغفر الله، فكيف من 99؟ لأن العبادة إذا لم تكن مقارنة بالفقه بالعلم لا تغفر. فقام هذا الرجل وأقبل به، أدركته عناية الله بعد، فأتى إلى عالم وسأل العالم إنه قتل 100 نفس أله توبة؟ قال: من الذي يفوت التوبة عنه؟ باب التوبة مفتوح، ارجع إلى الله، تب إلى الله، أنب إلى الله. الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، لكن اشترط عليك شرط. الشرط انك اذا تب لا تبقى في البلد ولا تعيش مع المجتمع الذي كنت تعصي الله فيه معه، انتقل الى بلد اخر، فارق البيئه. بمعنى ان من له اصدقاء زناد، شربت خمر، مخدرات، سراق، عصابة، إجرام، قطع طريق، إذا تاب يجب عليه أن يقلع، يجب عليه أن يدع هذه البيئة الفاسدة، لأنها ستعيده وتغريه إلى أن يعود، تحسده على قيامه بمرضاة الله، على استقامته بأمر الله. البيئة الفاسدة لا تريد له جنات الله، ولذا عليه أن يدعها ويهجرها بالكلية. فترك الرجل القوم وهاجر إلى البلد، وبينما هو في الطريق مات، أنزل الله ملك الموت فأهلك الرجل، قبض روح الرجل قبل أن يصل إلى البلد الذي أراده. يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: لا ترون أنه تائب؟ أنه ما عمل سوء قط؟ ملائكة العذاب يقولون: لا، الصفحات مملوءة بالذنوب والمعاصي، ما عمل لله خيرا قط. فأنزل الله تعالى ملكا يحكم بين المتنازعين، بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قضى الملك، حكم الحكم، قايسوا ما بين البلدين من هذا الموضع الذي مات فيه إلى البلد الذي هاجر منه، من الموضع الذي مات فيه إلى البلد الذي هاجر إليه، أيهما أقرب؟ إن كان أقرب إلى البلد التي هاجر إليها اجعلوه من أهلها، إن كان أقرب إلى البلد التي هاجر منها اجعلوه من اهلها، واذا به اقرب الى البلد التي هاجر اليها مقدار شبر او ذراع. وفي بعض الروايات ان الله تعالى قال للارض التي هاجر منها ابتعدي عن الاولى القريبة ادني من، بدلت من فكان من اهل الجنة. المذنب لا يخافن من رحمة الله، لا يسوف، لا يتساهل، لا يتوانى، لا يتأخر، وإنما عليه أن يقدم ويسرع ويقرع باب الله. الله ينزل إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر، هل من تائب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا الرب الجليل العظيم. ولذا أعلن ودعا دعوة عامة شاملة ليست خاصة بالمؤمنين فقط، وإنما هي للمؤمن والكافر، للمتقي والفاجر. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.